أن الله عز وجل قد خلقه حمش الساقين، وبالتالي وهذا هو الأهم، الناس الآخرين الذين يرون هذا الإنسان وهو من خلق الله عز وجل حمش الساقين، فلا تعجبهم هذه الحموسة، حذار من ذلك، لأن هذا خلق الله، وكل ما خلق الله عز وجل فهو حسن. أقول هذا وإن كنت أنكر لأن هناك قصة أو حديث وقع في زمن الرسول عليه السلام وهو في سفر، ولعله كان في حجة الوداع لا أذكر الآن، وكان معه عبد الله بن مسعود، فهو تسلق شجرة ليقتطف منها ثمر، لعله هو ثمر الأواق، ولا يخاف أن هذا الإنسان لم يسعد تنتشر شقاه أكثر مما لو كان الأرض ولو كان إزاره على السنة تحت الركبة. فلما رآه بعض الصحابة ضحك، هذا الدفاع وإجابة للطبيعة الذي يطبع عليها الإنسان ما لم يهذب بكار الحكيم. فكان جواب الرسول صلوات الله وسلامه عليه أن قال لمن حوله إنهما أثقل من أحد في الميزان يوم القيامة. فقال ابن مسعود الدقيقين الرقيقين. فنجد نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أولا يحاول توصيف وقع هذا الخلق الذي قد لا يجد بعض الخلق ولو نفس الرجل، فلفت نظره أن خلق الله كله حسن، وهذا ما كنا نقوله، وهنا الواقع الشاهد الأول من هذا الحديث. لما نقول أن الله عز وجل لما خلق الرجل بلحية والمرأة بدون لحية ما خلق هذا عبثا، ما جعل هذا التفاوت هكذا لا لحكمة ولا لغاية، وإنما كل خلق الله عز وجل حسن. فإذا كان النظام العام دائما وأبدا أن الرجل له لحية والمرأة ليس لها لحية، وإذا بما نرى بعض ما يسمى اليوم بالسواد، وهو رجل توسج لا لحية له، امرأة لا لحية، هذا أيضا ليس عبثا، بل هذا كما كنا نراه استكبارا لإلفات نظر الملاحدة الزنادقة الذين لا يؤمنون بالله عز وجل وأنه هو الذي خلق هذا الكون وأحسن خلقه كما سمعته. فمن حسن خلقه أن يلفت نظر عباده أن القضية من قضية طفرة وصدفة، فالرجل بلحية والمرأة بدون لحية، انظروا فهو يخلق لكم رجلا بدون لحية وهو كوسج وامرأة بلحية، إذن هذا خلق الله. فيجب أن يتذكر هذه الحقيقة، فما خلقه الله عز وجل فهو حسن، ولا يجوز الإنسان أن يستقبحه. لفت الرسول عليه السلام نظر هذا الصحابي إلى هذه الحقيقة كأنه يواسيه إن كان في نفسه شيء من حمش ساقيه، ثم رد عليه اعتذاره بإطالته لإزاله بهذا الحمش، لأن هذا ليس عذرا لما سبق من أنه خلق الله، ولذلك قال له هذا موضع الإجابة. على الرغم أنك أنت ترى أن لك مثل هذا العذر وهو حمش الساقين فتجعل إجارك طويلا لستر هذا العيب عند بعض الناس، هذا ليس عذرا لك أبدا، لأن هذا خلق الله ولست أنت مسؤول عنه، فيجب أن تلتزم النهج الذي شرعه الله عز وجل على لسانه عليه السلام في عدم إطالة الإجارة. وهذا الحديث كأحاديث كثيرة يبين مراتب الإجارة والمواضع التي تشرع أو تجوز أو تحرم. فأول ذلك يقول هذا موضع الإجار تحت أربع أصابع تحت الركبة، أي هذا هو الأفضل. وكذلك كان إجار الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه سجية وشريعة محمدية شرعها للناس المسلمين المؤمنين به حقا، أن لا يكون الإجار استحبابا لا إيجابا وفرضا، تحت الرزق بأربع أصابع بنحو الأربع أصابع. ثم المرتبة الثانية بعد أربع أصابع أخرى تحتها، هذا هو المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة في الجواز تحت الأربعة الثانية، يعني تحت 12 أصبع، هذا يجوز، هذا الحديث صريح في ذلك. جاءت أحاديث أخرى في الصحيح وفي غيره، وما دون الكعبين فهو في النار، ما أسفل الكعبين فهو في النار. أحاديث كثيرة فيها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.